بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. يقول المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. الآن ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى: من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا. فإذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض أيضا مرضا لا يرجى برؤه، يشق عليهم الصوم، فلهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. طيب، ما مقدار الفدية؟ المذهب أنه مد من بر، أنه مد من بر أو نصف صاع من غيره، فهم يفرقون بين البر وبين غيره. فإذا كان سيخرج بر فيكفي أن يخرج مد وربع الصاع، أما إذا كان سيخرج مثلا تمر أو رز مثلا فسيخرج كم يا إخوان؟ نصف صاع. وهذا هو المذهب. القول الثاني أنه يخرج نصف صاع مطلقا، يعني من أي طعام كان بيطلع من البر ولا بيطلع من الرز ولا بيطلع من التمر، طلع نصف صاع، استنادا لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في فدية الأذى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. قالوا: وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، فيقاس عليه في كل فدية. ولعل هذا هو الأقرب. طيب، في مسألة أيضا ثالثة مهمة، وهي كيفية الإطعام. يعني هذا الشيخ الكبير الآن أراد أن يطعم، فنقول له: الإطعام له صفتان. الصفة الأولى أن يشركهم في الطعام، أن يشركهم، بمعنى أنه يصنع طعاما ثم يدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه، بقدر الأيام التي عليه. وهذا ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك حين كبر حين كبر. والصفة الثانية أن يملكهم إياه، يعني بمعنى أنه يوزع حبا مثلا من بر أو أرز أو غيره من قوة البلد، وهذا يكفي. وقد اختلف العلماء في إجزاء الفدية إن لم تكن تمليكا للمساكين. يعني الآن مر معنا قبل قليل أنه لو صنع طعاما غدا أو عشاء ودعا إليه المساكين، هل هذا يجزئ؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. المذهب أن الفدية لا تجزئ إلا تمليكا، المذهب أن الفدية لا تجزئ إلا تمليكا، لكن أنت إذا دعوت هذا الرجل إلى الطعام هل أنت ملكته؟ ما ملكت، إنما أبحت له أن يأكل، لكن أنت في الحقيقة لم. قالوا هذا لا يجزئ، لابد أن تملكه الطعام، لابد أن يتملك الطعام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور. القول الثاني أن الفدية تجزئ أن تكون تمليكا أو إباحة، مثل ما ذكرنا يصنع وجبة للفقراء ويدعوهم إليها ليأكل، لأن المقصود دفع حاجة المسكين، وإذا صنع وجبة ودعا إليها الفقراء هل حصل هذا المقصود ولا ما حصل؟ حصل. وهذا القول رواية عند الإمام أحمد، ولعله هو الأقرب إن شاء الله، والله تعالى أعلم. طيب، متى آخر مسألة تتعلق بالفدية؟ متى يخرج الفدية؟ قول أكثر أهل العلم أنه لا يجوز تقديم إخراجها من أول الشهر عن كل شهر، يعني شخص يقول وش يقول؟ يقول الآن أنا بأفطر كل الشهر وبطلع الفدية متى؟ أول الشهر بطلعه عن الشهر كله. نقول هذا لا يجزئ، وهذا قول أكثر أهل العلم. القول الثاني ومذهب الحنفية أنه يجزئ، يقدم الفدية من أول الشهر. طبعا لا إشكال أنه يجوز إخراجها عن كل يوم بيومها، هذا لا إشكال، لكن الكلام هل يجوز تقديمها ولا لا؟ هذا الكلام. أيضا لا إشكال أنه يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، لكن الكلام والخلاف على أين الخلاف، هل يجوز تقديمها أو لا؟ قول أكثر أهل العلم أنه لا يجزي، وأنها ككفارة اليمين. لماذا لا يجوز أن تقدم على سبب الوجوب؟ والقول الآخر أنها يجزي لأنها ككفارة اليمين، وكفارة اليمين يجزي تقديمها قبل سببها. هذه تقريبا أبرز المسائل التي تتعلق بالفدية. بقي معليش، يعني بقي أيضا مسألة، وهي هل يجوز أن يعطى أكثر من فدية لفقير واحد، أو نقول يشترط أن يكون عدد الفقراء بعدد الأيام؟ يعني هو الآن بيفطر 30 يوم، لابد يطعم 30 مسكين ولا ما يشترط يا أخوان؟ المذهب أنه إيش؟ أنه لا، أنه يجوز أن يعطى أكثر من فدية لفقير واحد، ولا يشترط أن يكون عدد الفقراء بعدد الأيام. هذا المذهب وهو قول الجمهور، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. طيب، هل يجزي إخراج النقود بدلا عن الطعام؟ نقول يا أخوان لا، هذا قاعدة، ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام وجب أن يكون بلفظ الإطعام، ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام وجب أن يكون بلفظ وجب أن يكون طعاما. الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه إيش فدية طعام مسكين. فلو أخرج بقدر قيمة الطعام 10 مرات لم يجزئه. لماذا؟ لأنه عدل عما جاء به النص. النص ورد وجاء بلفظ الإطعام فيجب عليه أن يطعم كالفطرة تماما. الفطرة لا يجزي أن يخرج نقودا، يجب أن يخرج طعاما كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية التي أشار إليه المؤلف قال ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. الآن خلونا على من؟ على المريض. المريض يا أخوان أو خلونا على المسافر. المسافر الآن أي أفضل في حقه؟ أنه يفطر ولا أنه يصوم؟ ما الأفضل في حقه؟ لا، المؤلف يقول الفطر أفضل ولو لم يجد مشقة، بل قالوا أن الصوم مكروه واستدلوا على ذلك بأنه رخصة من الله ينبغي للعبد أن يسارع في قبولها وأن يتمتع بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا هو المذهب. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ كما يكره أن تؤتى معصيته. القول الثاني أن الصوم أفضل لمن يقوى عليه، لمن يقوى عليه، إذا كان يقوى على الصوم فهو أفضل، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، واستدلوا على ذلك بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة. والقول الثالث أن المسافر مخير بين الصيام والإفطار. ونقول الأقرب والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن الأفضل في حق المسافر هو الأيسر له، هو الأيسر له. فإن كان الأيسر له الصوم صح، وإن كان الأيسر له الفطر أفضل. طيب إن قال والله أنا سيان عندي فماذا نقول؟ والله الأقرب والله تعالى أعلم أنه يصوم، هذا هو الأقرب. لماذا؟ لأنه ولا يلحقه مشقة، شريطة ألا يلحقه مشقة يعني. فالأفضل في حقه أن يصوم لأنه أسرع في إبراء الذمة والله تعالى أعلم. طبعا في هالمسألة هذه يا إخوان يقال في المريض مثل ما قيل في المسافر، إلا أنه ينبغي أن نعلم أنه إذا كان المرض يسيرا ولا يتأثر به الصائم فهذا يجب عليه الصوم، هذا يجب عليه الصوم. في بعض أهل العلم خالف قال بما أنه مريض يجوز له أن يفطر، نقول لا، نقول لا، إذا كان المرض مرضا يسيرا ولا يتأثر به ولا يلحقه أي مشقة فلا يجوز له أن يفطر، بل يجب عليه أن يصوم. قال المصنف رحمه الله وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، فله الفطر. أنت الآن مقيم يا شيخ ونويت الصوم من الليل، نويت أن تصوم من الليل وأصبحت صائما، وفي أثناء النهار بدا لك أن تسافر، سافرت، فهل لك أن تفطر أم لا؟ ها؟ على كلام المؤلف لك ذلك، يقول وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، فله الفطر. وهذا هو الذي قرره المؤلف وهو المشهور من المذهب، لكن الحنابلة يقولون لا، يقول لي عفوا الجمهور يقول ليس له أن يفطر. لماذا؟ لأنه شرع في صوم رمضان، لأنه شرع نعم، فلزمه ذلك كما لو كان حاضرا، هذا على قول من؟ الجمهور. لكن الحنابلة أقرب قوله، لكن مذهب الحنابلة أقرب إلى الدليل، أقرب إلى الدليل من قول الجمهور. طيب إذا قلنا له أن يفطر، فهل يشترط أن يفارق قريته أم لا؟ هل له أن يفطر وهو في بلده، ولا نقول لابد أن تفارق؟ نقول لابد، ولا يباح لك الفطر حتى تخرج من البنيان، حتى تخرج من البنيان. لذلك يقول ابن قدامة رحمه الله لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني أنه يجاوزها ويخرج من بنيانها. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن الله عز وجل قال إيش؟ ماذا قال يا أخوان؟ الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض، وهل هذا ولا يسمى ضاربا إلا إذا سافر؟ هل يطلق عليه مسافر هذا الآن؟ ما يطلق عليه أنه مسافر، ما يطلق عليه مسافر إلا إذا خرج من بلده. أيضا الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هل هو الآن على سفر؟ ليس على سفر، احتمال يطرأ عليه أيضا أنه لا يسافر، احتمال أنه ما يسافر ويحصل له ظرف ولا يخرج. فلذلك نقول الصحيح أنه لا يفطر حتى يخرج من بلده، لأنه لا يسمى مسافرا إلا إذا خرج من بلده. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث أنس أنه كان يصلي في المدينة أربعا، وصلى بذي الحليفة، صلى كم عليه الصلاة والسلام؟ ركعتين، صلى ركعتين. فهذا دليل على أنه متى ترخص بأحكام السفر؟ يوم خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام، لكن هو في المدينة صلى أربع عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه لا يترخص إلا إذا خرج من بلده، خلافا لابن القيم رحمه الله. ابن القيم يقول ذكر أثار فيها المسألة ذي، مثل أثر أبي بصرة الغفاري وحديث أنس رضي الله عنه، وحديث أنس هذا أعله أبو حاتم في العلل، وذكر ابن القيم قال هذه آثار صريحة في أن من شاء، في أن من أنشأ السفر في رمضان فله الفطر منه. لكن على كل حال يعني ابن القيم رحمه الله يناقش بما ذكرنا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع يا أخوان لهما ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن تخاف الحامل أو المرضع الضرر على نفسها من الصوم، فهذه يباح له الفطر بلا خلاف قياسا على المريض إذا خاف على نفسه. طيب ما الذي يلزمها؟ أحسنت، يلزمها القضاء فقط دون الفدية، إلحاقا لها بالمريض. طبعا احنا نتكلم عن الحامل والمرضع، فنقول إلحاقا لهما بالمريض. حالة ثانية إذا خافت على ولديهما دون نفسيهما فيباح لهما الفطر. لكن هل يلزمهما فدية؟ المذهب أنه يجب الفدية، يجب عليهم القضاء والإطعام. لماذا؟ لأن فطرهما لمصلحة غيرهما لا لمصلحتهما، وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت رخصة لشيخي الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينة والحبلى والمرضع إذا خافتا، يعني خافتا على من؟ على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا. الحالة الثالثة إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما وولديهما فيجوز لهما الفطر وعليهما القضاء فقط على المشهور من المذهب وهو الصحيح. والإطعام الواجب هنا يا إخوان كالإطعام الواجب على المريض مرضا لا يرجى برؤه أو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم لكبره. طيب الإطعام على من؟ على من يمون الرضيع، على من يمون الرضيع. نقف عند هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.